بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم رضوان الله تعالى عليه أيام خلافته، وبعد استشهاد سيدنا عمر بقي هذا المصحف عند ابنته حفصة أم المؤمنين في خلافة سيدنا عثمان. وقلنا كيف أنه في خلافة سيدنا عثمان كان سيدنا حذيفة بن اليمان في غزو وفي فتح أرمينيا وأذربيجان، وكيف أنه رأى أن لما اجتمع الجيش الإسلامي القادم من العراق والجيش الإسلامي القادم من الشام، وهؤلاء قرأوا على بعض الصحابة وهؤلاء قرأوا على صحابة آخرين، فصار بعضهم يخطئ بعضه الآخر ويقول قراءتي أصح من قراءتك، فهاله هذا الأمر وعاد إلى المدينة وأخبر سيدنا عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فقلنا وقتها بأن سيدنا عثمان أحضر زيد بن ثابت وأمره أن ينسخ من المصحف، أرسل إلى حفصة وقال لها أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك، فأرسلت إليه الصحف، فأمر سيدنا زيد بن ثابت وعين معه مجموعة من الصحابة القرشيين، أمره أن ينسخ من ذلك المصحف عدة نسخ، وأرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين إلى كل مدينة كبيرة أرسل مصحفا، وأمر الناس أن يعرضوا مصاحفهم على هذه المصاحف التي أرسلها، لأن المصاحف التي أرسلها مصاحف موثقة مكتوبة من المصحف الذي كتب من الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذه القطع أو المصاحف أو أجزاء المصاحف الموجودة بأيدي الناس في أقصى البلاد وشرقها وغربها فلا يعني لا سبيل إلى توثيقها، لا يدرى من أين كتبت إلا بعرضها على شيء موثق، فلذلك أمر الناس أن يعرضوا مصاحفهم على المصاحف التي أرسلها، فما وافق منها أبقوه وما خالف منها حرقوه. وكنا في المرة الماضية إن كنتن تذكرنا قلت لكنا بأن يا ريت الروايات ذكرت لنا شيئا مما سمعه سيدنا حذيفة بن اليمان، وقلت لكنا لكن عمل سيدنا عثمان الذي فعله يمكن لنا أن نستنبط منه الأمر الذي أخاف سيدنا حذيفة بطريق الاستنباط. فذكرنا بأن إرسال مصاحف مكتوبة إلى البلدان يمنع ثلاثة أشياء: يمنع قراءة كلمة بمرادفها مما يخالف الرسم ومثلنا له بكفوف منفوش، ويمنع التقديم والتأخير ومثلنا له وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه الشاذة. والأمر الثالث الذي تمنعه كتابة المصاحف إقحام كلمة على النص القرآني، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، إقحام كلمة صالحة، وله أخ أو أخت من أم، إقحام كلمة من أم. هذه الأشياء الثلاثة: إبدال كلمة بالمرادف، التقديم والتأخير، إقحام كلمة أو نقول زيادة كلمة على النص القرآني أو حذفها، هذه الأشياء الثلاثة تمنعها الكتابة. وأما مثلا اهدنا الصراط الضراط الصراط، هذه لا تمنعها، ملك يوم الدين مالك يوم الدين، هذه لا تمنعها الكتابة، يا أيها بالقصر يا أيها بالمد لا تمنعها. إذن قلنا بطريق الاستنباط أنه لا بد أن يكون الشيء الذي أخاف حذيفة ليس من قبيل القراءات التي نقرأ بها اليوم، لأن فعل سيدنا عثمان لم ينفها، وإنما لا بد أن يكون شيئا من الأشياء الثلاثة التي عددناها: إبدال كلمة بالمرادف، التقديم والتأخير، إقحام كلمة على النص. هذا الذي قلته لكنا في الدرس الماضي، وصار لي سنوات وأنا أدرس هذا البحث على هذه الشاكلة وأتمنى لو أن الرواة ذكروا لنا شيئا مما سمعه حذيفة، لكن سبحان الله أكرمني الله عز وجل خلال الأيام الماضية بعد أن كنت معكم يوم الأربعاء الماضي بالوقوف على نص بما سمعه حذيفة، هذه يعني صرحت بها جدا ووافقت والحمد لله ما كنت أذهب إليه بطريق الاستنباط. فقد قرأت في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني رحمه الله أبي بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، له كتاب اسمه المصاحف، هذا بيكون ابنه لأبو داود صاحب السنن، تسمعوا بسنن أبي داود، سنن أبي داود صاحبها اسمه سليمان بن الأشعث، هذا ابنه اسمه أبو بكر عبد الله، له كتاب اسمه المصاحف. ففي هذا الكتاب روى عن سيدنا حذيفة أنه سمع ناسا تقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، وناسا تقرأ وأتم الحج والعمرة لله، وهؤلاء يخطئون هؤلاء وهؤلاء يخطئون هؤلاء، فهاله الأمر وغضب واحمرت عيناه وقام وتهيأ للسفر إلى المدينة. فهذا المثال وأتم الحج والعمرة للبيت وأتم الحج والعمرة لله يوافق تماما بفضل الله تعالى ما ذهبت إليه سابقا بطريق الاستنتاج والاستنباط من أن الذي أخاف سيدنا حذيفة لا بد أن يكون شيء يتعلق بالرسم، وأن الرسم يمنع هذا الخلاف. طبعا لما نحن بنكون شايفين في المصحف هكذا وأتم الحج والعمرة لله، لما بيقرأ واحد وأتم الحج والعمرة للبيت شو صار؟ صار مخالف للرسم. إذن فعل سيدنا عثمان نفى هذا النوع من الخلاف، فهذا من فضل الله تعالى أن الذي ذهبنا إليه بطريق الاستنتاج ساندته الرواية. سبحان الله، يعني ما شاء الله أن أطلع على هذا النص خلال السنوات الماضية من عمري إلا من الأيام الثلاثة الماضية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله وجدنا رواية تؤيد أن الذي أهال وأخاف سيدنا حذيفة، لا نقول أهال، هاله، الذي هال وأخاف سيدنا حذيفة أمر يتعلق بالخط. انتهينا من الكيفية الأولى التي النبي عليه الصلاة والسلام بلغ فيها الأمة، ننتقل إلى الكيفية الأخرى. الكيفية الأخرى هي الكيفية الصوتية، الكيفية الصوتية. والمرة الماضية استطردنا في الكلام وتكلمنا عن لهجات العرب، وقلنا بأن العرب في زمن نزول القرآن العظيم كانوا يتكلمون بلهجات تتفق في شيء وتختلف في شيء، أو نقول تتفق في أشياء وتختلف في شيء. وذكرت لكم أن الفروق الرئيسية بين أي لهجة وأخرى تتجلى في ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن تكون الكلمة الواحدة موجودة في كلا البيئتين، إلا أن طريقة التصويت بها تختلف من بيئة إلى أخرى، ومثلنا لها في المرة الماضية بكلمة ماء. نعم، قلنا بأن ناس في عصرنا الحاضر ناس تقول ماء، ناس تقول ما، ناس تقول مية، ناس تقول مي، ناس تقول موية، وهكذا، مع أنه نفس الشيء. إذن هذا الخلاف الأول، كلمة موجودة في كلا البيئتين إلا أن التصويت بها يختلف من بيئة إلى أخرى. الأمر الثاني الذي تختلف به اللهجات العربية قديمها وحديثها أن تكون الكلمة موجودة في بيئة وفي البيئة الثانية، إلا أنها تعني هنا شيئا وتعني في البيئة الأخرى شيئا آخر، وتعني في البيئة الأخرى شيئا آخر. يعني مثلا أمثلة كثيرة جدا ضربنا في الدرس الماضي، والله نسيت الأمثلة التي ضربناها. خذوا مثلا كلمة مثلا كلمة الدولاب. الدولاب في الشام مثلا، إذا قلت الدولاب هو كل شيء دائري، مثل دولاب السيارة، دولاب الدراجة، هذا الدولاب. في مصر الدولاب هي الخزانة، خزانة الثياب يقولون عنها دولاب. نعم، البسكليت الدراجة في مصر يسموها العجلة، يعني العجلة. بالشام عندنا العجلة هي العجلة المعروفة، العجلة من الشيطان بيقول اللي هي التعجل يعني. وهكذا نجد الكلمة موجودة في كلا البيئتين، لكن تكون في بيئة تعني شيئا وفي بيئة أخرى تعني شيئا آخر. هذه شو اسمها، هذه نوع ثاني من خلاف اللهجات. النوع الثالث أن تكون الكلمة موجودة في بيئة وغير موجودة في البيئة الأخرى، بحيث لو تكلم بها صاحبها أمام البيئة الأخرى لا يفهمون منها شيئا أبدا، لأنها كلمة مهملة عندهم. وقلت لكم في المرة الماضية كلما زاد عدد هذه الكلمات كلما اتسع الفارق بين اللهجات، إلى أن يصل الأمر إلى أن تصبح اللهجة لغة. إذن كيف تنشأ اللغة من اللهجة؟ بكثرة المفردات التي فيها والتي لا توافق البيئات الأخرى. كلمة ليس لها مقابل في البيئة الأخرى، إذا كثرت جدا أصبحت اللهجة لغة، أما إذا كانت قليلة ستبقى في حيز اللغة. فلذلك يعني مثلا أنا مثلا دمشقي، إذا سمعت إنسان عراقي عم يتكلم ممكن أفهم يعني كمية كبيرة جدا من كلامه. ما هي الكمية التي أفهمها؟ هي الأمر الذي يعني موجود في لغة في لهجة الأصلية، لكن هو يحرف فيه بحسب لهجته، بحسب لهجته. لكن لو جاب كلمة جديدة لا يعني لو قال عن الرز ثمن، يقول أهل العراق عن الرز ثمن، يا والله ما حأعرف أنه الثمن هو الرز، شو جاب الثمن للرز؟ ما في بينهم أي صلة. لكن لو كلمة نحن نستعملها في بيئتنا الدمشقية مثلا وهو ذكرها لكن حرف في صوتها، ممكن أنا استنبطها. يعني لو واحد قال مثلا الأهل حلب، قلت لكنا سابقا قلنا ثمانية، لو واحد حلبي قال أمامي ثمانية بعرف أنه يريد الثمانية. لكن لو جاب كلمة ما نستعملها أبدا، مثلا أهل حلب عندهم كلمة يقولوا كوهنة، طب شو هي كوهنة؟ لو ذكرناها أمام أهل دمشق لا يفهمون منها شيئا. كوهنة هي عندهم اسم إشارة، اسم إشارة، إذا أشاروا إلى شيء يقولون كوهنة بمعنى يعني ها هو. طيب هذه لو سمعناها نحن ما حنفهمها إلا أن نكون قد عرفناها سابقا، والعكس بالعكس قد يكون عندنا كلمات وهكذا. فإذا هكذا كان حال العرب لما نزل القرآن. انتبهوا البحث الدقيق. قلت لكم في المرة الماضية لما نزل القرآن العظيم من هذا الأمر الثالث وهو كلمة موجودة في بيئة ومغير موجودة في البيئة الأخرى، من هذا النوع من الخلاف نزل كمية من الكلمات في القرآن العظيم. نزل كلمات ليست بلسان قريش أبدا، يعني في البيئة القرشية مهملة هذه الكلمات، لا يفهمها القرشيون. وأكبر دليل على ذلك ما تذكرونه وقلناه سابقا من أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فما عرف، لأن كلمة أب ما هي مستخدمة عنده في البيئة القرشية. انتبهنا. وكذلك بعض الكلمات الأخرى، قد نحن نذكر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في بعض أحاديثه الشريفة فيأتي بكلمة فيقول الصحابة وما كذا يا رسول الله، إذن هذا دليل على أنهم ما فهموها مع أنه كان يتكلم بكلام عربي مبين، لكنه استخدم كلمة تستخدمها قبائل أخرى، فلذلك بعض الجالسين ما فهموها لأنها غير موجودة في لهجته، غير موجودة في لهجته. وهناك كتاب من استطاع إن كنا أن تحصل عليه تجد فيه فوائد من هذا الباب، اسمه كتاب اللغات في القرآن، كتاب اللغات في القرآن للإمام ابن حسنون رحمه الله، للإمام ابن حسنون رحمه الله، كان قد حققه وطبعه قديما الدكتور صلاح الدين المنجد، الدكتور صلاح الدين المنجد حققه وطبعه قديما كتاب اللغات في القرآن. يأتي أن يذكر في السور ها يقول هذه الكلمة بلغة قريش، هذه الكلمة بلغة أزدي شنوءة، هذه الكلمة بلغة جرهم، هذه الكلمة بلغة حضرموت، هذه اللغة بلغة الخزرج، هذه الكلمة عفوا بلغة الخزرج، هذه الكلمة بلغة بني تميم، هذه الكلمة بلغة هذيل، وهكذا. لكن الكم الأكبر من هذه المفردات في القرآن العظيم قرشية، على هذا يحمل بعض الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة أن القرآن أنزل بلسان قريش، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلسان بعض الصحابة أن هذا القرآن أنزل بلسان قريش. أنزل بلسان قريش أي في الأغلب الأعم، وإلا فكم من كلمة في القرآن العظيم ليست بلسان قريش. يعني الصحابي الذي يقرأ كالصوف المنفوش لو كانت كلمة العهن من لهجته لما قرأها كالصوف المنفوش، وإنما علم أن العهن معناه الصوف، فأبيح له في أول الأمر أن يقرأ العهن، أن يقرأها الصوف، لكن بعد ذلك رفع كل ما خالف الخط، رفع في العرض الأخيرة قبل انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرصيف الأعلى، رفع هذا كله. إذن القرآن العظيم حوى كلمات قرشية كثيرة وكلمات غير قرشية أقل، هذا من حيث كلمة موجودة في بيئة وغير موجودة في بيئة ثانية. من حيث اختلاف التصويت في الكلمة، اختلاف التصويت في الكلمة، أغلب القراءات جاءت على هذا الأمر، أغلب القراءات حوت هذا الأمر، اختلاف التصويت. يعني كلمة إنهم، قبائل تقول إنهم، قبائل تقول إنهم، فنزل القرآن بهذه وبهذه، قبائل تقول عليهم، قبائل تقول عليهم، قبائل تقول عليهم، نزل القرآن بهذه وبهذه وبهذه، قبائل تقول الحمد لله رب العالمين، قبائل تقول الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن بهذه وبهذه، قبائل تقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نزل القرآن بلغتها، قبائل تقول طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، نزل القرآن بلغتها، قبائل تقول القرآن عوضا عن القرآن، نزل القرآن بلغتها، وهكذا. إذن نزل القرآن العظيم بلهجات متعددة، بلهجات متعددة يختلف التصويت فيها ببعض الكلمات، هذا أحد جوانب، انتبهوا، أحد جوانب اختلاف اللهجات. في عندنا أمر ثالث اللي قلنا أن تكون الكلمة موجودة في كلا البيئتين، أن تنتبه بالله، انتبهوا، أن تكون الكلمة موجودة في كلا البيئتين لكن لها معنى في هذه البيئة ولها في البيئة الأخرى معنى آخر. لعل بعض كنا مر عليها أحد الأعراب من الصحابة جاء وقال يا رسول الله أصحيح أنه أنزل عليك أن في الجنة الآية الكريمة في سدر مخضود وطلح منضود؟ قال نعم. قال يا رسول الله الطلح شجرة شوك ما نعلم شجرة في العرب أقبح منها، يعني هذا الأعرابي قليل في نوع من الشجر كله شوك، شو بيسموها؟ بيسموا هذه الشجرة شجرة الطلح، لكن الطلح الذي أراده الله تعالى هو الموز، الموز الذي نحن نأكله، طبعا كلنا يذكر كيف يكون شكله منضدا فوق بعضه البعض على أمه في الشجرة، وفي وصف أهل اليمين قال في سدر مخضود وطلح منضود، يعني مصفوف بعضه فوق بعض، فالطلح شيء اللي هو الموز، والطلح الذي أراده الأعرابي شجرة أخرى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطلح غير ذاك الطلح. مثال آخر، كلمة صبأ، صبأ في البيئة القرشية معناها خرج من الدين، وكثيرا ما كان يقال عن النبي صبأ محمد، كانت قريش تقول عنه صبأ محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. مرة أرسل سيدنا خالد، سيدنا عفوا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد إلى أحد القبائل ليرى هل أسلموا أم لم يسلموا، فكانت تلك القبيلة قد أسلموا، فلما رأوا خالدا ومعه الجنود ومعهم السيوف صاروا يقولون صبأنا صبأنا، وهم يقصدون أننا دخلنا في الإسلام. سيدنا خالد شو البيئة تبعه؟ قرشية، ففهم من كلمة صبأنا أننا يعني خرجنا عن الإسلام، فصار يقتلهم، هم يقولون صبأنا صبأنا وهو يقتلهم رضي الله تعالى عنهم. فلما عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، هذا في البخاري، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فإذا عدم معرفة سيدنا خالد بلهجة تلك القبيلة جعله ينزل فيهم قتلا، وهم يقولون صبأنا صبأنا ويقصدون دخلنا في الإسلام، هم يقولون نحن دخلنا في الإسلام لماذا تقتلنا، وهو نازل فيهم قتل. فانظروا إلى اختلاف اللهجات أحيانا كم يترتب عليه من مشاكل. فلذلك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا مثال على أن الكلمة قد تكون موجودة في كلا البيئتين وتعني في كل بيئة شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ أصحابه الكرام كلا بحسب لهجة قليلة، وأحيانا يقرئه يعني أشياء لا علاقة لها باللهجات. فلذلك على هذا يحمل الحديث الذي ذكرته لكنا وتعرفنه أنتن من قبل، حديث سيدنا هشام بن حكيم بن حزام وقصته المشهورة مع سيدنا عمر لما أحضره ملبدا بثوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استقرئ هذا يا رسول الله، فأثنى عليه رسول الله وأثنى على قراءة عمر وقال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كما علمتم. قبل أن نتعرض لهذا الحديث، حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، أريد أن أقول لكم شيئا. طبعا الذي نتكلم نحن فيه الآن ما هو تجويد، وإنما هو علوم قرآن بشكل عام. القراءات يا أخواتي الكريمات، القراءات العشر التي نقلت إلينا نحن أهل القرن العشرين تحتوي أمرين. الأمر الأول لهجات عربية، كما قلت لكم لهجات عربية، فتح إمالة بين اللفظين، تحقيق الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن، يؤمنون هذا تحقيق، يؤمنون هذا إبدال، يأتون هذا تحقيق، ياتون هذا إبدال، بسما هذا تحقيق، بسما هذا إبدال، فتح إمالة ثقيل تكلمنا عليه، ميم الجمع ساكنة، ميم الجمع موصولة بواو، فهنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. هذه لهجات، هذه لهجات نقلت إلينا تحت اسم إيش؟ القراءات. وأمر آخر نقل إلينا تحت اسم القراءات هو اختلافات في ألفاظ بعض الكلمات القرآن العظيم لا دخل للهجات فيها، لا دخل للهجات فيها، وإنما حوت تلك الكلمات معان مختلفة، مختلفة اختلاف تنوع لا اختلاف ضاد، انتبهنا. فمثلا انظرنا إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، وقراءة مالك يوم الدين، الخط محتمل لكلا الأمرين. فهل هذا الأمر لهجات؟ يعني هل قبيلة تقول ملك وقبيلة تقول مالك؟ أبدا. الذي يقول ملك قل له قل مالك يقول مالك، والذي يقول مالك قل له قل ملك يقول ملك، فهذا ليس من قبيل اللهجات، وإنما مالك لها معنى وملك لها معنى آخر. فالمالك هو الذي يملك الشيء ويملك التصرف فيه، ولكن قد لا يكون ملكا، يعني الواحد مننا يملك سيارته، يملك بيته، يملك وصلة أرض، لكنه ما له ملك. ما أظن في واحد من الجالسات ولا أنا ملك. طيب إذن ليس كل مالك ملك. وخلينا نعكس، الملك هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء ويتصرف بما يريد، بيده مقاليد الأمور، هذا في اسمه ملك. لكن هل هو مالك؟ يعني هل الملك مالك كل البلد هلا هون، ولا كل واحد مننا مالك بيته، مالك سيارته، مالك كذا؟ هو ملك، ولكن ما هو مالك كل شيء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عن ذاته العلية أنه تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهو مالك ذلك اليوم بما فيه. طبعا يوم زمان، والذي يملك الزمان يملك المكان. مالك يوم الدين يعني مالك اليوم وما أظل هذا اليوم. فكل ما في يوم الدين ملك لله من حيث الملك، وهو أيضا سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، هو المتصرف الوحيد الذي يفعل ما يشاء يوم القيامة. فلاحظنا يا أخواتي الكريمات بأن قراءة مالك أفادت معنا وقراءة ملك أفادت معنى آخر غير الذي أفادته القراءة الأخرى، فيكون مجموع المعنيين هو مقصود ربنا سبحانه وتعالى، ويكون ما أعطته القراءتان من معنيين بمثابة آيتين اثنتين تحدثت كل واحدة منهما عن معنى من المعاني مختلف عن الآخر. انتبهنا؟ إذن خذ مثال ثاني. قال تعالى في أوائل البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون قراءتان. بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. الرسم واحد، الرسم واحد. ما الفرق بين يكذبون ويكذبون؟ هذه قراءة وهذه قراءة ثانية. يكذبون فعل مضارع، ما ماضيه؟ ماضيه كذب، كذب يكذبون. يكذبون فعل مضارع، ما ماضيه؟ ماضيه كذب، كذب يكذب وهم يكذبون. ما الفرق بين المعنيين؟ كذب يعني هو الذي كذب، كذب فعل لازم، كذب زيد يعني قال كلاما وهو كاذب في هذا الكلام، صحيح؟ كذب هذا فعل متعدي، كذب غيره يعني كذب فلان فلانا، كذب زيد عمرا، فكذب نسب غيره إلى الكذب، قال له البعيد أنت كذاب، أنت كاذب فيما تقول. فإذا كذب الفاعل هو المتكلم، كذب فلان، وكذب أي كذب غيره. فأراد الله تعالى أن يعلمنا عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين أنهم كاذبون، أنهم يكذبون ويكذبون. إذا تحدثوا كذبوا، وإذا تحدث الرسول كذبوه، فهم كاذبون في حديثهم ومكذبون للمرسلين. لاحظتن يا أخواتي بأن كل قراءة حوت معنى لم تحويه القراءة الأخرى، فكانت هاتان القراءتان في هذه الكلمة بمثابة آيتين اثنتين حوت كل واحدة منهما معنى غير الذي حوته القراءة الأخرى. إذن أعود فأقول القراءات العشر التي نقلت إلينا حوت أمرين: واحد بقرأ وتكون الجبال كالطوف المنفوش، هل الخط يساعده؟ لا يساعده، إذن ليس له أن يقرأ بذلك. انتبهنا؟ ليس له أن يقول كالطوف المنفوش لأن الخط لا يساعده. أيضا وجاءت سكرة الموت بالحق، ليس لأحد بعد أن يرى هذه الكتابة أن يقول وجاءت سكرة الحق بالموت، لأن الكتابة ليست الحق بالموت، الموت بالحق، بل كتابة تخالفه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، بعد أن تكون هكذا في المصحف لا يصح لأحد أن يقول وكان أمامهم، لأن أمامهم مخالفة لوراءهم في الخط. لا يصح لأحد أن يقول كل سفينة صالحة غصبا، من فين جبت على هون؟ من فين جبت هذه صالحتين؟ ليك هذا اللي أنت شايفه مكتوب من المصحف اللي كتب سيدنا زيد أيام سيدنا أبو بكر، وهذاك المصحف مكتوب من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فين جبت كلمة صالحتين؟ ما في صالحتين. اوعى تقولها ثاني مرة كل سفينة غصبة. انتبهنا كيف؟ اذا لكن كمان اريد ان انبه على شيء، شوفوا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قرأنا هذه الآيات بقراءات متعددة 5 مرات، لم أخالف الرسم في واحدة منها. لو كان الذي أفزع سيدنا حذيفة أن بعض الناس يقول يأخذ وبعض الناس يأخذ، أن بعض الناس يقول وراءهم وبعض الناس يقول وراءهم، أن بعض الناس يقول ملك يأخذ فيغن وبعض الناس يقول ملك يأخذ فلا يغن، وبعض الناس يقول كل سفينة غصبا فيظهر التنوين، وبعض الناس يقولون كل سفينة غصبا فيخفي النون الساكنة أو يخفي التنوين عند الغين. لو كان هذا الذي أفزعه لكان عمل سيدنا عثمان عبثا في عبث، وحاشاه من ذلك، لأن الفعل الذي فعله سيدنا عثمان لا يبطل شيئا مما قرأت عليكم. المصحف المكتوب يقرأ ملكي ويقرأ مالكي، يقرأ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقرأ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقرأ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرسم لا يمنع شيئا من ذلك. فلو كان الذي أخاف سيدنا حذيفة، ولو كان الذي كان الناس يقول بعضهم لبعض قراءتي أصح من قراءتك يتعلق بهذا الجانب، الجانب الصوتي، انتبهنا، لكان فعل سيدنا عثمان كعدمه، لأن الكتابة لا تروي شيئا من ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الصحابة بعد أن سمعوا وبلغهم من النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين الصحابة بعد أن سمعوا من رسول الله، والتابعون بعد أن بلغهم من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل هذا القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، لم يعد يخطئ بعضهم بعضا في مثل هذه الأشياء. لكن الإنسان يعني تتوتر أعصابه لما يسمع كلمة من فين جبت هذه الكلمة لك أخي، كالعين المنفوش له لا كالصوف المنفوش، وجاءت سكرة الحق بالموت لا وجاءت سكرة الموت بالحق، واحد تلبيله وكان وراءهم تلبيله وكان أمامهم، لك حيرتونا وراءهم ولا أمامهم. أخيس عليها بقية الأمثلة المذكورة، وله أخ أو أخت من أم وبعرف إيش تحرير رقبة مؤمنة مدري إيش. فهذه الأمثلة التي تذكر في كتب التفسير هذه هي التي أفزعت سيدنا حذيفة، وهي التي يعني يلغيها فعل سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه. فعل سيدنا عثمان يلغي 3 أشياء، إذا حبيت تكتبوهم اكتبوهم. ما فعله سيدنا عثمان من أنه أرسل مصحفا إلى كل نصر من الأنصار يلغي 3 أشياء. الشيء الأول إبدال كلمة بمرادفها، مما خالف الرسم، إبدال كلمة بمرادفها مما خالف الرسم، مثاله كالصوف المنفوش كالعين المنفوش. أما إبدال كلمة بمرادفها مما يوافق الرسم فهذا لا حرج فيه، ولم يرفعه فعل سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه. خذوا مثالا، هذه الكلمة إن جاءكم فاسق بنبأ مكتوبة هكذا، هذه تحتمل فتثبتوا، بتحتمل فتبينوا، من حيث الكتابة تحتمل، ومن حيث الرواية اللفظية، من حيث الرواية الصوتية قرأت أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة فتبينوا، وأقرأها لبعضهم الآخر فتثبتوا. فهذا أيضا لا يلغيه فعل سيدنا عثمان. لماذا؟ لأن الخط يحتمله، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كثير الخط واحد والمعنى مترادف ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة والعنهم لعنا كثيرا وأقرأ بعضهم الآخر والعنهم لعنا كبيرا فهذا أيضا لا يرفعه فعل سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه فلا شك أن هذا لم يخف سيدنا حذيفة كما قلت لكم لأن الخط يحتمله ولأن الصحابة سمعوا أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف لكن اللي بيخوفهم كلمة تدخل كلمة جديدة تدخل على النص قلت لكم منذ قليل إبدال كلمة بمرادفها مما لا يحتمله الرسم مثال الصوف كالصوف المنفوش كالأهل المنفوش كلمة مما لا يحتمله الرسم احتراز من نحو الأمثلة التي كتبتها لكنا من قوله تعالى فتبينوا فتثبتوا اسم كبير اسم كثير هذه الناحية الأولى التي يلغيها عمل سيدنا عثمان إبدال كلمة بمرادفها مما لا يحتمله الرسم الأمر الثاني التقديم والتأخير لما بيكون مكتوب المصحف وجاءت سكرة الموت بالحق يلي بيقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت يكون خالف المصحف بيكون خالف النص الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأمر الثاني الذي يلغيه عمل سيدنا عثمان إذا التقديم والتأخير وأعود فأقول مما لا يحتمله الرسم فقال لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا قرئ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم وقرئ وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم هذا تقديم وتأخير ولا لا نعم يبطله الرسم لا يبطله الرسم لأن الرسم محتمل لكلا القراءتين والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هكذا وأقرأ هكذا إذن الأمر الثاني الذي يلغيه فعل سيدنا عثمان التقديم والتأخير أقول مما لا يحتمله الرسم التقديم والتأخير شو مثاله وجاءت سكرة الحق بالموت وجاءت سكرة الموت بالحق مما لا يحتمله الرسم شو مثال ما يحتمله الرسم الآية الكريمة هذه التي كتبتها أمامكنا الأمر الثالث الذي يبطله عمل سيدنا عثمان يعني الذي يؤدي إلى إيقافه مما أخاف حذيفة هو إقحام كلمة على النص يعني خلينا نسميها بعبارة أخرى زيادة كلمة أو نقصها زيادة كلمتين أو نقصها زيادة كلمتين أو نقصها انتبهنا يعني بعد ما شفنا نص مكتوب وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ما عاد يحسن واحد يجيب كلمة صالحة يقول يأخذ كل سفينة صالحة غصبة ما عاد يحسن يقولها انتبهنا إذن نحن الآن إن شاء الله بنكون فهمنا مغزى العمل الذي قام به سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه جمع الناس على المصحف المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغى القطع أو المصاحف المشكوك فيها أو التي كتبت من مصاحف بعض الصحابة وبعض الصحابة كان عم يكتبوا بين السطور كلمات تفسيرية لأنفسهم فلما أخذ الناس مصاحفهم لينسخوا منها ظنوها سقطت من الناسخ الأصلي فأدخلوها في صلب الكلام ونتج عن ذلك الخلط الكثير أما الظواهر الصوتية صلة ميم الجمع الفتح والإمالة بين اللفظين المد والقصر إبدال الهمز الساكن التسهيل التحقيق النقل كل هذه الأشياء أمور صوتية لا يبطلها فعل سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه. هنا هذا البحث الذي قلتم يا زلت فيه أقدام كثيرة وأقدام أئمة، والله أئمة كبار، منهم الإمام العظيم الكبير إمام الدنيا في التفسير والتاريخ الإمام العظيم محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، يعني ذكر كلاما عجبا، وهذا من زلات العلماء. انتبهوا يا أخواتي الكريمات، كل عالم سبحان الله غالبا بيكون له زلة أو زلتين أو ثلاثة بحسب، نادر من العلماء من لا زلة له، نادر جدا. ولعل الله عز وجل يعني يريد أن يبقي العصمة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فنادر أن تجد من العلماء من ليس له زلة. فلذلك العلماء لا يقلدون في زلاتهم، ليس لمسلم أن يأتي إلى عالم من العلماء فيطبق عليه ويأخذ كل أقواله كأنها مسلمة، كما قال سيدنا مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القدر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زلات الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ما قاله في هذا المقام، قال إنه سيدنا عثمان هاله ما جرى من اختلاف المسلمين، وهو الإمام الشفوق، فقام بجمع المسلمين على حرف واحد من الأحرف السبعة. بالله عليكم اسمعوا، جمع المسلمين على حرف واحد من الأحرف السبعة يا حبيبي، يعني سيدنا عثمان يلغي ستة أحرف أذن الله عز وجل بها من فوق سبع سماواته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يقرأ بها، يلغيها سيدنا عثمان؟ ليش انتوا اولا يا سيدنا محمد بن جرير الطبري عارفانين شو معنى تنزل القرآن على سبعة أحرف؟ ما انتوا مختلفين فيها على الأربعين قول، أنا لك أن تعلم الستة أحرف التي، ثم قل لنا ما هي الستة أحرف التي ألغاها. كلام عام. أعود فأقول انتبهوا إلى هذه النقطة، لو قرأت بميث كتاب سيدنا عثمان لم يلغي أبدا شيئا من الأحرف السبعة، وليس له ذلك، حاشاه رضي الله عنه أن يتجرأ على مقام إلغاء شيء من كتاب الله. الأحرف السبعة كلام الله، بأي حق يلغيها؟ ومن أعطاها السلطة؟ ولو فعل ذلك أيقره الصحابة وهم متوافرون؟ حاشا، وإنما هو قام بإيقاف عملية خطيرة، وهي أن الناس ينسخ بعضهم من بعض المصاحف، والذين ينسخون ليسوا على مستوى واحد من الدقة، هذا مستعجل بس بده يخلص، هذا فاته كلمة، هذا فاته كلمتين، هذا كتب كلمة بالمرادف، لكن رجعهم سيدنا عثمان لفين؟ رجعهم إلى الأصول الأصيلة، رجعهم إلى المصحف الذي كتب من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدكم القرآن المكتوب؟ هذا القرآن المكتوب، هذا الذي كتب بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بين أيدي أصحابه، هذا هو. أما ما في أيديكم يا أيها الناس من مصاحف وقطع مشكوك فيها، فليس لدينا القدرة أن ندور عليكم بيتا بيتا ونقول لكم هاتونا لنشوف نعمل مقارنة، لا، أنا لح أبعث لكم إلى كل بلد من البلاد مصحف إمام، مصحف إمام، فأنتوا تعالوا جيبوا مصاحفكم وقارنوها بهذا المصحف، فما وجدتموه موافقا فاتركوه، وما وجدتموه مخالفا فحرقوه، وانسخوا مصاحف جديدة من فين؟ من هذا المصحف الإمام الذي أرسلته إليكم. هنا نفهم كلمة المصحف الإمام. إذا قلنا المصحف الإمام، فكلمة الإمام هنا صفة لمين؟ صفة للمصحف، المصحف الإمام، لأن كل مصحف أرسله سيدنا عثمان طلب من الناس أن يتبعوه. مين الإمام؟ هل مين الإمام في الصلاة؟ مين الإمام؟ هو الذي نتبعه، إذا ركع بنركع، رفع رأسه بنرفع، سجد إمام المسلمين. ليش يسموه إمام المسلمين؟ لأن المسلمين يطيعونه يتبعونه. وهكذا هذا المصحف طلب من المسلمين أن يتبعوا في كتابة مصاحفهم هذا المصحف، فصار هذا المصحف من هذه الناحية مصحفا إماما. أما لو قلنا مصحف الإمام هكذا نكرة مصحف الإمام، فصار الإمام هنا مين؟ سيدنا عثمان ابن عفان رضوان الله تعالى عليه. وغالبا هذه الكلمة كلمة مصحف الإمام تطلق على النسخة التي احتفظ بها سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه لنفسه في المدينة. النسخة التي أبقاها عنده يسميها الناس مصحف الإمام. أما المصحف الإمام كل مصحف أرسله سيدنا عثمان إلى مصر من أمصار المسلمين فهو مصحف إمام. وضحت الفكرة؟ لذلك الجزرية: وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى. في المصحف مو في مصحف الإمام. لو قلنا مصحف الإمام يعني مصحف سيدنا عثمان خاصة، أما المصحف الإمام كل مصحف أرسله سيدنا عثمان فهو مصحف إمام. وضحت الفكرة؟ نعم. إذن ما قام به سيدنا عثمان هو أعاد الناس إلى إلى المصحف المكتوب بين يدي رسول الله وطلب منهم أن ينسخوا. عمله هذا ألغى ثلاثة أشياء: إبدال كلمة بمرادفها مما لا يحتمله الرسم، التقديم والتأخير مما لا يحتمله الرسم، زيادة كلمة ونقصانها. ممكن أيضا نقول مما لا يحتمله الرسم، لأنني نسيت أن أقول لكم شيئا: المصاحف بتقول لها الناحية هي المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان إلى المدن، والتي كتبها سيدنا زيد بن ثابت وأشرف معه عليها الصحابة القرشيون اللجنة التي عينها سيدنا عثمان. هذه المصاحف هل هي متفقة 100%؟ متفقة 98%، 99%، بينها اختلاف في حروف قليلة وقليلة جدا لا تؤثر على المعنى. كيف حدث هذا؟ قلنا منذ قليل إن سيدنا زيد جمع القطع من الصحابة بشاهدين. في بعض الآيات كان يجد اختلاف في المكتوب وأيضا موجود في القراءة خذوا مثلا قوله تعالى في البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات. والأرض كل له قانتون. في بعض القطع وجد سيدنا زيد قالوا اتخذ الله من غير واو. الصحابة الذين تلقوا القرآن مشافهة من رسول الله بعضهم تلقى وقالوا وبعضهم تلقى قالوا. إذا من الناحية الصوتية أقرأ رسول الله وقالوا بواو، وأقرأ قالوا من غير واو. عفوا، من الناحية الخطية بعض القطع مكتوب بواو وبعض القطع مكتوب بغير واو. طب هو لما طلب منه سيدنا أبو بكر أنه يكتبها، شلون بده يكتبها؟ إن كتبها بواو بيكون ضيع اللي من غير واو، وإن كتبها بدون واو بيكون ضيع اللي فيها الواو. فالظاهر أنه كتب واحدة وكتب شيء على الهامش أو احتفظ فيه لنفسه. هذا كلام أقوله من عندي. لكن لما سنحت الفرصة في زمن سيدنا عثمان وطلب منه أن ينسخ من المصحف نسخان، سنحت الفرصة فرق هذه الحروف القليلة جدا في المصاحف، فكتب في المصحف الذي أرسل إلى الشام كتب قالوا، وكتب في غيره وقالوا. انتبهنا شلون؟ مثلا مثال ثاني: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. وجد في بعض القطع فلا، ووجد في بعض القطع ولا. فشو يعني؟ إن كتب ولا راحت فلا، وإن كتب فلا راحت ولا، واعتبرت القراءة الأخرى مخالفة للرسم، مع أنه سمع وتلقي من رسول الله فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. فكتب واحدة في المصحف، والظاهر من عندي الكلام أقوله، لعله كتب على الهامش أو شيء، لما سنحت الفرصة كتب في بعض المصاحف ولا يخاف عقباها، وكتب في بعضها الآخر فلا يخاف عقباها. إذن هي عبارة عن مواضع لعلها لا تتجاوز 10 أو 20 على أكثر تقدير، اختلفت فيها المصاحف العثمانية اختلافا لا يضر مثله، ما في اختلاف تضاد كما ترون. ولا يخاف فلا يخاف، قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة. مواضع إذا كثرت بيطلعوا 20 موضع، إذا كثرت وأظنهم أقل من ذلك، ولعلي أحصيهم إن شاء الله تعالى. فإذا أعود فأقول: الذي ألغاه عمل سيدنا عثمان الأمر الثالث إقحام زيادة كلمة على النص القرآني أو حذف كلمة منه مما لا يحتمله الرسم. كلمة مما لا يحتمله الرسم احتياط من شأن المواضع المعدودة هذه التي فيها اختلاف في الرسم. فهذا الذي فعله سيدنا عثمان. أما أن يكون ألغى ستة أحرف وخلى حرف، هذا الكلام من زلات العلماء لا يقلدون فيه. لم يلغي سيدنا عثمان شيئا ولا يحق له أن يفعل ذلك. ثم قال شو؟ قال ألغى الحروف كلها وخلى شو؟ خلى حرف قريش. يا حبيبي على هالقريش، هلأ نحن نقرأ بالقراءات العشر، بالقراءات العشر فيها فتح إمالي، يعني قريش كانت تفتح وتميل، قريش كانت تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكانت تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكانت تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. شو القريش هاي؟ بعمركم شفتوا بلدنا البلاد بيحكوا هيك كل الحكي هذا فتح إمالي؟ بيقولوا إنهم مثلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا، وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، في بلد بيحكوا هيك الموضوعين في آن واحد؟ أبدا، لم يحدث هذا أبدا. وليس لسيدنا عثمان رضي الله عنه صلاحية أن يلغي شيئا أباحه الله، وإنما فعله رضوان الله عليه أنه جمع الأمة على المصحف المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلف الناس ما بأيديهم من مصاحف كتبوها وغلطوا فيها أو وهموا أو أسقطوا كلمة أو زادوا كلمة على سبيل التفسير. هذا كل ما فعله عثمان. فنسبة المصاحف إلى سيدنا عثمان نسبة مجازية، وقولهم الرسم العثماني كلا عبارة مجازية. لا تفهمنا من كلمة الرسم العثماني أن هذا الرسم يعني اخترعه سيدنا عثمان أو أنه أبدا، هذا الرسم توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ثبت إن شاء الله إذا في مطلع الدرس القادم قلت الآن الرسم توقيفي، بقي مسألة هل الرسم توقيفي ولا متوقيفي، لأن بعض المعاصرين سامحهم الله يثيرون هذه المسألة. فإذا ربي أحيانا في أول الدرس القادم نتكلم على هذه الناحية، هل الرسم العثماني توقيفي ولا متوقيفي؟ الجواب مر في ثنايا كلامي، الجواب مر في ثنايا كلامي، لكن نبحثها بشيء من التفصيل إذا ربي أحيانا في الدرس القادم. الساعة ما شاء الله 8:10، أظن أخرناكم. إذا في مجال أحد يقرأ يقرأ، ما في مجال نكتفي إلى هنا، أو إذا في سؤال نسمع السؤال. جزاك الله خيرا. نكتفي؟ نكتفي. طيب، سلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية عن الكيفية التي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلام الله تعالى القرآن العظيم، وقلنا بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كتاب ربها بطريقين، طريق كتابي وطريق لفظي منطوق. أما الطريق الكتابي فهو الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية، وبينا أن القرآن العظيم بدأ تدوينه فور نزوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص نفرا من أصحابه الذين كانوا يكتبون، فكانوا يسمون كتبة الوحي، فكان إذا نزل عليه شيء من كلام الله تعالى دعاهم وكتبوا بحضرته صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه القطع المكتوبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متداولة بين الصحابة، وبعضهم ينسخ منها وبعضهم ينسخ مما نسخ منها وهكذا. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهذه القطع بين أيدي الصحابة، وقلنا كيف أنه لما استحر أي اشتد القتل في القراء في اليمامة عند قتال المرتدين، كيف أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خاف على القطع هذه أن تتبعثر، خاف على القرآن أن يذهب بعضه أي المكتوب أو أن يقتل القراء، فلذلك أشار على سيدنا أبي بكر أن يجمع هذه القطع في مصحف واحد. وسقنا القصة. إذا أحببنا أن نتكلم عن مراحل، نقول المرحلة الأولى من تدوين القرآن، دون القرآن على اللخاف وعلى جريد النخل وعلى الحجار الرقيقة البيضاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دون مرة أخرى من تلك القطع نفسها. في عهد سيدنا أبي بكر قام بتفريغ ما في هذه القطع من كتابة سيدنا